أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. إخواني وأخواتي طلبة العلم بالجامعة الإسلامية بولاية مينيسوتا الأمريكية، كلية الدراسات الإسلامية، طلبة الماجستير والدكتوراه، أخواتي الفضليات في أكاديمية تبيان، أحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. طبعا الآن بث مباشر عبر صفحة المجموعة، مجموعة طلاب الدراسات العليا، مجموعة طلاب الدراسات العليا في الفيسبوك، وكذلك أيضا عبر برنامج زوم، عبر برنامج زوم. فإن شاء الله تعالى نبدأ في عندنا اليوم مادتين، مادة لطلاب الماجستير ومادة لطلاب الدكتوراه. نبدأ أولا إن شاء الله بمادة طلاب الماجستير، وهي عبارة عن شرح كتاب القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة. أرجو من إخواني وأخواتي في البث المباشر على الفيسبوك أن يخبروني إذا كان الصوت لديهم واضحا و البث يعني مباشر لا ينقطع. بارك الله فيكم. بعد قليل إن شاء الله تعالى حتى يجتمع الطلاب أمامنا، الآن بدأ الطلاب يتوافدون على الصفحة وعلى البث المباشر، بدأ العدد يظهر أمامي الآن ويتكاثر، وبإذن الله تعالى نبدأ البث إن شاء الله ونبدأ الشرح بعد قليل بإذن الله تعالى، يعني دقيقة بس، دقيقة ونبدأ بإذن الله تعالى. الساعة الآن 8:10 مساء بتوقيت مكة المكرمة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على دربه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نبدأ بإذن الله تعالى في محاضرة القواعد الفقهية، وهي وعلم القواعد الفقهية علم مهم جدا لطالب علم الفقه أن يتعلم القاعدة، لأنه إذا تعلم القاعدة الفقهية وعلم أدلة هذه القاعدة، فأدلة القاعدة طبعا تكون من الكتاب ومن السنة، فبذلك يسهل عليه، يعني يسهل عليه بعد ذلك أن يفهم كثير من مسائل الدين لأنه استوعب القاعدة. لأنه استوعب القاعدة فيسهل عليه أن يعني يقيس عليها أدلة أخرى ويفهم القواعد المشابهة ويفهم المسائل المشابهة. اليوم عندنا قاعدة قوية جدا اخترتها لكم من ضمن هذه القواعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد. الآن نحن نفتح كتاب القواعد الفقهية للدكتور محمد الزحيلي في صفحة رقم 378 والقاعدة رقم 58. القاعدة تقول: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. فما هو تعريف المطلق؟ المطلق هو ما دل على المهية بلا قيد، يعني الشيء المطلق يدل على الشيء بلا قيد، وهذا الشيء يكون الإنسان يستحضره في الذهن، واضح؟ بلا قيد، يعني لأقول مثلا مدرسة فيخطر ببالك مدرسة، يعني لكن السؤال هل المدرسة هذه مدرسة ابتدائي أم متوسط أم ثانوي، وهل المدرسة هذه بنين ولا بنات، وهل المدرسة هذه في دول العرب ولا في دول العجم، ها؟ فشيء مطلق هكذا. المطلق لما أقول مثلا أحمد ابن من، أحمد هذا الموريتاني ولا أحمد المصري ولا أحمد الأمريكي، أي أحمد، هكذا مطلقة. فنقول المطلق هو ما دل على المهية بلا قيد، والمهية أي المهية المستحضرة في الذهن، الذهن هنا بمعنى العقل، أي المهية المستحضرة التي يستحضرها الإنسان في عقله بلا قيد، ويكون وجودها في ضمن الأفراد، فهو على هذا مرادف لهذا العلم الشريف، واضح؟ وهناك تعريف آخر للمطلق، فنقول هو ما دل على شائع في نوعه، هو ما دل على شائع في نوعه، يعني لما نقول مدرسة، أي مدرسة تقصد؟ هل مدرسة البنات ولا مدرسة البنين؟ واضح؟ فهذا معنى كلمة ما دل على شيء شائع في جنسه أو في نوعه، أو اللفظ الشائع في نوعه بلا شمول ولا تعيين، مثل قول الله تبارك وتعالى أن تذبحوا بقرة، قول الله تبارك وتعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فأي بقرة هذه؟ هل البقرة التي بلغت سنتين، أم البقرة ذات اللحم، أم البقرة العجفاء الهذيلة، أم البقرة الصفراء، أم أي بقرة؟ فقال اذبحوا بقرة. فهنا هذه الكلمة، كلمة بقرة هنا جاءت مطلقة، واضح؟ فيصدق على أي بقرة، فهذا مرادف للنكرة، يعني هذا المطلق مرادف للنكرة، وهذا الذي اختاره الكمال بن الهمام وجرى عليه السعد في حواشي التلويح، لأن هذه قاعدة أصولية مسألة المطلق، وأيده البناني بأن الأحكام الشرعية إنما تتعلق بالماهية باعتبار وجودها في ضمن الأفراد، باعتبار وجودها في ضمن الأفراد، لا باعتبار أنها مفهومات كلية وأمور عقلية كما يفيد التعريف الأول. طيب، عرفنا الآن يا أحبابي المطلق، وأعطينا عليه مثال بكلمة مدرسة أو بكلمة بقرة، هذا لفظ عام مطلق يشمل أفراد كثيرة. طيب، ما هو المقيد؟ يعني المطلق مضاد بكلمة مطلق مقيد، فما هو تعريف المقيد؟ وعلى فكرة هذا الكلام مهم جدا لطلبة علوم القرآن، لأن طلاب تخصص علوم القرآن مهم جدا عليهم أن يتعلموا العام أو العام والخاص في القرآن، والمطلق والمقيد في القرآن، لأن القرآن فيه مطلق ومقيد، وفيه عام وخاص، عموم وخصوص، وإطلاق وتقييد. وهذا أيضا مهم جدا لطلبة أصول الفقه وطلاب الفقه وأصوله، أن يتعلموا الأحكام العامة والأحكام الخاصة والحكم المطلق والحكم المقيد، فهو علم أصول الفقه ويشمل علوم القرآن أيضا. فما هو تعريف المقيد؟ المقيد هو اللفظ الدال على الذات بصفة زائدة، إما نصا أي لفظا بأن يكون مقرونا بنحو صفة أو حال أو إضافة أو مفعول أو نهي أو شرط أو استثناء، وإما دلالة بما يدل عليه ظاهر الحال أو العرف والعادة. إذن يا إخواني المقيد، حينما نقول مثلا بقرة صفراء، بقرة صفراء هذه مطلق ولا مقيد؟ أنا متأكد أن الآن كل واحد فينا يقول مقيد، لأن حددنا أن المطلوب بقرة صفراء. مثلا قال بقرة صفراء فاقع لونها، يبقى إذن لما نقول أن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة ونسكت، فهذا لفظ إيش؟ لفظ مقيد. لكن لما يقول بقرة صفراء فاقع لونها، فهذا الوصف الزائد يعتبر لفظ مقيد، والمقيد هو اللفظ الدال على الذات بصفة زائدة، بصفة زائدة. وقلنا أن هذا التقييد أنواع، إما أن يكون بالنص لفظا، يعني بقرة صفراء مثلا في لفظ زائد عن المعنى، وإما أن يكون مقرونا بصفة أو حال، يعني مثلا ائتيني بأحمد المجتهد، خلاص عرفنا أن ما في إلا أحمد واحد فقط هو المجتهد، خلاص، أو ائتيني بخالد الذكي، خلاص فعرفنا من هو الذكي في هذا، أو إضافة أو مفعول أو نهي أو شرط أو استثناء، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى. يقول ولا فرق بين إطلاق المطلق والنكرة على الفرد الشائع، لا فرق بين إطلاق المطلق والنكرة، كلاهما بمعنى، خلاص، إلا أن بينهما عموم وخصوص من وجه، إلا أن بينهما عموما وخصوصا من وجه، فيجتمعان في مثل قوله تعالى فتحرير رقبة. يعني أنا لما أقول تحرير رقبة، كلمة رقبة هنا مطلق ولا مقيد؟ ها يلا أجيبوني الشباب، الشباب اللي على الشات، على شات البث المباشر، أجيبوني. حينما نقول في قوله تعالى فتحرير رقبة، الرقبة هنا مطلقة أم مقيدة؟ أحسنتي القارئة، الأخت القارئة أحسنتي، قالت رقبة مطلق، فهذا تعبير مطلق. لكن لما نقول فتحرير رقبة مؤمنة، فتحرير رقبة مؤمنة، مؤمنة هنا وصف، يكون مطلق ولا مقيد؟ فتحرير رقبة مؤمنة، لما قلنا رقبة فهذا هو المطلق، لكن رقبة مؤمنة، ففي هذه الحالة تكون قيدت بالإيمان كما يقول خالد فايز، تمام. فتحرير رقبة مؤمنة، اسمع ماذا يقول الشيخ، قال وتنفرد النكرة عن المطلق إذا كانت عامة في سياق نفي أو غيره، وينفرد المطلق عنها إذا كان مقرونا باللام المراد بها الجنس في ضمن فرض ما من الحقيقة، فهو نكرة معنى معرفة لفظا، نحو قوله ولقد أمر على اللئيم يسبني. طيب هذا المثال، وندخل الآن في التطبيقات. إذن القاعدة مرة أخرى يا إخواني ويا أخواتي، القاعدة هذه مهمة جدا، أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. طيب هيا بنا الآن بعد ما عرفنا مفردات القاعدة وعرفنا المطلق وضربنا عليه مثال وعرفنا المقيد وضربنا عليه مثال، ندخل الآن إلى التطبيقات من الفقه الإسلامي على هذه القاعدة، وهي قاعدة فقهية أصولية. أنا أعرف أن كثير من الطلاب يشتاقون لدراسة القواعد الفقهية لأنها تلخص لهم كثير من العلم. هيا بنا الآن نأخذ التطبيق الأول. مثلا لو وكل شخص آخر بشراء فرس، فاشتراها له حمراء، الوكيل أو الموكل قال للوكيل، يعني عندنا الآن عقد وكالة مكون من عاقدين، موكل ووكيل، موكل ووكيل. فهنا قال الموكل للوكيل اشتري لي فرس. كلمة فرس هذه مطلقة، يا ترى فرس عربي ولا فرس مدرب ولا فرس أسود ولا أحمر؟ ترك هكذا. لو وكل شخص آخر بشراء فرس فاشتراها له حمراء، من الذي اشترى؟ الوكيل. اشتراها لمن؟ لموكله. هنا كلمة فرس جاءت مطلقة، وإذا بهذا الوكيل يشتري له فرسا حمراء. فقال الموكل إنما أردت فرسا بيضاء. فهل يلزم هذا الوكيل بما اشتراه، ولا هل يلزم هذا الموكل بما اشتراه الوكيل؟ يعني نقول له البيع قد لزم ويجب عليك أن تقبل بهذا الوضع، أم أنه يجب على الوكيل أن يرجع هذه الفرس ويستبدلها بفرسة بيضاء؟ انتبه، لأن هذه مسألة قضائية، هي الآن مسألة أمام القاضي، فالقاضي يجب عليه أن يحكم من خلال القواعد الفقهية. الموكل قال للوكيل اشتري فرس وسكت. كلمة فرس هذه كلمة مطلقة، فالوكيل ذهب فاشتراها حمراء، ها فما الواجب هنا؟ قال السؤال، فقال الموكل إنما أردت فرسة بيضاء. فهنا يلزم بما اشتراه الوكيل، لأن كلامه مطلق فيجري على إطلاقه، يعني هنا يجب على الموكل أن يقبل بالوضع، وهو المخطئ، لأنه لما قال أريد فرسا لم يحدد، لأن كلامه مطلق. هذه مسألة. المسألة الثانية، لو قال له شخص اشتري فرسا حمراء، طبعا الفرسا ممكن تذكر وتؤنث، خلاص اشتري فرسا حمراء أو ثوبا مثلا أسود أو فرسا عربيا ونحو ذلك، هذا كله مقيد، هذا كله إيش؟ مقيد. فهذا تقييد للمطلق بالنص صفة، لأنه لما قال اشتري فرسا أحمر فهذه صفة، أن لونه أحمر، فيجب على الوكيل الالتزام به. فإن خالف الوكيل شرط الموكل، من الذي يتحمل الضرر؟ الوكيل وليس الموكل. واضح؟ طيب، طبعا الوكيل هنا هو المخول بالشراء، والذي دفع المبلغ هو الموكل، حتى تكون الأمور واضحة. التطبيق الثالث، لو قال شخص لآخر بع هذا بكذا وكذا قبضا، يعني قال له هذه السيارة اذهب أيها الوكيل وبعها، ولا بد وأن تقبض المبلغ كاش نقدا، أو قال له إن دخلت البلد راكبا مثلا فكذا وكذا، فهذا تقييد للمطلق بالنص حالا، إذا أمره بالبيع قبضا فيجب عليه أن يقبض المبيع، العين المبيعة. ليش؟ لأن الموكل حدد الأمر بالحال، قال إذا بعت فاقبض، أيقبض العين المبيعة. واضح؟ أو إن دخلت البلد أدخل البلد راكبا، فهذا تقييد للمطلق بالنص حالا. رابعا، لو قال للوكيل اشتري لي فرس بكر مثلا، يعني أنثى الفرس، فرسة، اشتري لي فرسة بكرا، فلا يصح شراء سواها، وهذا تقييد للمطلق بالنص إضافة. كل هذه أمثلة للمطلق والمقيد يا إخواني. درسنا اليوم أشبه ما يكون بخليط ما بين الفقه وأصول الفقه، نأخذ القاعدة من أصول الفقه ونطبقها من الفقه الإسلامي. ولو قال خامسا، ولو قال شخص لآخر بعه من فلان فلا يبيع غير الفرس المعين وهذا تقييد للمطلق بالنص مفعولا. سادسا، لو قال شخص لوكيله لا تبعه في سوق كذا، فإن باعه في هذا السوق لا يصح، وهذا تقييد. انتبه، قال لو قال شخص لوكيله لا تبعه في سوق كذا فإن باعه في هذا السوق لا يصح، وهذا تقييد للمطلق بالنص نهيا. واضح؟ يعني هذا التقييد تقييد نهي، لا تبعه في سوق كذا. سابعا، طبعا فإن خالف فيتحمل هو الضرر، الوكيل يتحمل الضرر. واضح؟ لأنه مقيد، الحكم هنا مقيد. المهم، سابعا، لو قال رجل لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق فلا تطلق إلا إذا دخلت، فإن دخلت الدار وقع الطلاق، وهذا تقييد للمطلق بالنص شرطا. إن دخلت هنا شرط، واضح؟ إن دخلت الدار فأنت طالق فلا تطلق إلا إذا دخلت، فإن دخلت الدار وقع الطلاق، وهذا تقييد للمطلق بالنص شرطا. فهو طلاق معلق على شرط. ثامنا، هذه كلها من التطبيقات، هذه كلها من التطبيقات. قال شخص إن شفى الله مريضي، هذه في قضية النذر، إن شفى الله مريضي صمت يوما فلا يجب عليه الصوم إلا إذا شفي المريض، وهذا تقييد للمطلق بالنص شرطا. فهو نذر معلق، إن شفى الله مريضي صمت يوما. واضح؟ فهنا تحديد شفاء المريض و الصيام يوم، هذا أمر نذر مقيد، واضح؟ ومعلق على شرط أيضا. تاسعا، قال شخص لآخر لك علي 100 إلا 10، يعني 90، أو قال كفلت لك 100 إلا 5، يعني 95، أو قال لزوجته إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق. واضح؟ يعني مثلا انتبه علي، قال شخص لك علي 100 إلا 10، 90، أو قال كفلت لك 100 إلا 5، 95، فهذا الاستثناء يفيد التقييد. أو قال لزوجته إن خرجت إلا بإذني فأنت طالق. كان قد انقطع البث والآن عاد إن شاء الله. بالنسبة للإخوة في البث المباشر على صفحتنا في الفيسبوك، فحينما يأتي اتصال ينقطع البث. الآن عاد البث إن شاء الله. هل الصوت واضح؟ رجع الصوت. هذه الاتصالات، لأن هذه مشكلة البث حينما يكون من الهواتف. المهم، نعود الآن إلى التطبيقات. لو قال شخص فقير أو متوسط الحال لآخر اشتري لي بغلا، أو قال بغلة أو دارا أو سيارة، فاشترى له بغلة أو سيارة أو دارا تصلح للأمراء أو الأغنياء، فلا ينفذ هذا الشراء على الموكل. يعني لو افترضنا شخص فقير جدا، يتيم مسكين لا مال له، واضح؟ فوكل آخر بشراء دار، فراح اشترى له فيلا، فخالف العرف كما يقول خالد فايز. طيب، فهذا لا ينفذ عقده. لماذا؟ لأنه خالف عرف الناس، أو خالف، يعني نريد الآن أن يعني نقف على ضابط هذه المخالفة. لو قال شخص فقير أو متوسط الحال لآخر اشتري لي بغلا أو بغلة أو دارا أو سيارة، فاشترى له بغلة أو سيارة أو دارا تصلح للأمراء أو الأغنياء، فلا ينفذ هذا الشراء على الموكل وإن كان اللفظ مطلقا، لأن حالته ودلالة الحال تنبئ أن المراد دار متواضعة وسيارة رخيصة تتفق مع حاله. فوضحت المسألة يا إخواني؟ لأن مقتضى الحال يقيد المطلق، مقتضى الحال وهذا العرف يقتضي تقييد هذا المطلق. قال لو اشتري سيارة، لكن لم يقل له سيارة متواضعة، واضح؟ قال لو اشتري لي سيارة، لكن لم يحدد يعني. طيب نعود إلى أمر آخر وهو التطبيق الحادي عشر. إذا قدم شخص بلدة فقال لغيره استأجر لي دارا، فاستأجرها له بعد سنة مثلا، فإنه لا ينفذ فعل المأمور على الآمر، لأن الأمر يتقيد بدار يسد بها حاجته القائمة في الحال بالدلالة. يعني قال له لو تكرمت يا فلان استأجر لي دار، وهو الرجل تو واصل مثلا الرياض أو واصل القاهرة أو واصل مثلا طرابلس، قال يا فلان استأجر لي كذا، فيجب عليه أن يستأجرها في اللحظة، في التو واللحظة، لا أن يستأجرها له بعد سنة، بعد 12 شهر، فهذا لا يعقل أبدا. الأصل أنه يستأجرها له في الحال، واضح يا إخواني؟ طيب طبعا الإخوة اللي انقطع عندهم الاتصال يعني يعمل يعني ريفريش للصفحة أو إعادة تحميل للصفحة، فسيعود البث مباشر عنده بفضل الله سبحانه وتعالى. 12. لو جاءت امرأة بغزلها، تعرفون غزل الصوف هذا احنا في مصر نسميه تريكو، لو جاءت امرأة بغزلها الى السوق وامرت رجلا ببيع هذا الغزل وهذا الصوف، فباعه نسيئة لم ينفذ بيعه عليها، وذلك لتقييده بالنقد حالا بدلالة الحاجة. يعني بالله عليك امرأة فقيرة وهي تسعى على فقرائها وأبنائها وربما أيتامها بهذه الأثواب التي تنسجها من الصوف، فأنت الوكيل وهي التي وكلتك، فهل لا يجوز لك أن تبيعه بالقسط؟ يا أخي لا يجوز لك أن تبيعه بالقسط، لأن دلالة الحال تقتضي أن هذه المرأة فقيرة وهي بحاجة إلى هذا المال نقدا وليس قسطا، لا يجوز لك أن تبيعه بالقسط، واضح؟ ماشي. نرجع لموضوع تاني. 13. لو كلف شخص غيره شراء أضحية تمام، فاشتراها له بعد انقضاء العيد، بعد عيد الأضحى، فلا ينفذ الشراء عليه، لأن دلالة الحال تقضي شراءها قبل العيد أو في العيد، أما بعد العيد فلا ينفذ الشراء. واضح يا جماعة؟ كل هذه استثناءات تدل على القاعدة التي معنا اليوم، وهي أن الأصل الإطلاق إلا أن يأتي قيد يقيد هذا المطلق. واضح يا جماعة؟ هذه تطبيقات رائعة جدا في المطلق والمقيد. طيب سنقف إن شاء الله عند هذا الحد من هذه القاعدة، يكفينا اليوم قاعدة واحدة، وبإذن الله تعالى نستأنف بإذن الله الآن الدرس الثاني لطلاب مرحلة الدكتوراه وأبنائنا وبناتنا في أكاديمية التبيان. نبدأ بإذن الله تعالى بعد قليل في تحديد بعض الأحاديث التي سنشرحها إن شاء الله جل وعلا من كتاب تيسير العلام، فابقوا معنا. طبعا سؤال هذه المحاضرة لطلبة الماجستير ومن يستمع معنا. السؤال يقول: عرف بالقاعدة واشرح معنى المطلق والمقيد مع التمثيل. القاعدة تقول: المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة. المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة، فعرف المطلق والمقيد مع التمثيل، ثم اذكر ثلاث تطبيقات على هذه القاعدة. نبدأ على بركة الله. درس اليوم أو محاضرة اليوم من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام، وهي مادة دراسات متقدمة في أحاديث الأحكام. ونبدأ على بركة الله في الحديث الرابع بعد المئتين. الحديث الثالث بعد المئتين، يعني 203. هناخد الليلة إن شاء الله حديث رقم 203 203 و204 و205 بإذن الله تعالى. الحديث رقم 203 يقول: عن عائشة رضي الله عنها. طبعا هنا السؤال سيكون: من هو راوي الحديث؟ عرف براوي الحديث. فتقول: هي عائشة بنت أبي بكر الصديق، أم المؤمنين، زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانت من المكثرين من الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت فقيهة عالمة، أخذ عنها الصحابة علما كثيرا وعلما غزيرا. يعني تعريف مبسط لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. يعني أهم شيء عندنا يعني اسمها ونسبها، هي عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن أبي قحافة، أم المؤمنين، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينجب منها، وكانت كثيرة الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت تفصل بين الصحابة في كثير من المسائل الفقهية، كما في حديث: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. هي كان لها رضي الله عنها وأرضاها كان لها قدم السبق في هذا الأمر. المهم يا أخواني وأحبابي، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله تعالى، ثم اعتكف أزواجه من بعده. المعنى الإجمالي لهذا الحديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان طلبا لليلة القدر، بعد أن علم أنها في تلك العشر، واستمر يعتكف كل سنة حتى توفاه الله جل وعلا، ثم اعتكف أزواجه رضي الله عنهن من بعده يطلبن ما طلب، يعني يتحرون ليلة القدر ويجتهدون في الليالي العشر، وخاصة الليالي الوترية. وإذا صلى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح دخل معتكفه، وهو ما يحتجزه من المسجد للخلوة، ليخلو بربه، يخلو بنفسه مع ربه وهذا معنى كلمة للخلوة. وقطع العلائق أي علائق الدنيا. قال وقطع العلائق عن الخلائق، لأن الإنسان حينما يكون متزوج فعنده زوجة وأبناء وعنده وظيفة، فكل هذه علائق، واضح؟ كل هذه علائق، وينبغي على المسلم إذا اعتكف أن يقطع العلائق عن الخلائق ويتفرغ لخدمة الخالق جل في علا. طيب، نتعلم من هذا الحديث 8 فوائد. نتعلم من هذا الحديث 8 فوائد. الفائدة الأولى مشروعية الاعتكاف، وأنه مشروع وليس بدعة كما يزعم بعض الناس. قال مشروعية الاعتكاف، وأنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي يحرص عليها. ثانيا فائدته وثمرته. فائدة الاعتكاف هي أن يقطع المعتكف علائقه عن الدنيا وما فيها، ويخلو بربه ويتلذذ بمناجاته وجمعه نفسه وخواطره وأفكاره عليه وعلى عباداته. ثالثا أن اعتكاف النبي صلى الله عليه وسلم استقر أخيرا على 10 الأواخر من رمضان لما يرجى فيهن من ليلة القدر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تمام. الأخت القارئة يعني متابعة معنا، الأخت عائشة جزا الله خير، والأخت يمنى، والإخوة خالد فايز والمجموعة معنا كما أرى الآن، حسام جميل وحجازي والأخت رود والأخ خالد فايز ورحيمة وحمزة وعبد الرحيم وجهان ونور وأسماء وموسى ويعني عبد المجيد طيب، فانتبهوا معي بارك الله فيكم. نقول أن الاعتكاف سنة مستمرة لم تنسخ، لأن هناك من قال أنه نسخ، لكنها سنة مستمرة لم تنسخ إذا اعتكف أزواجه صلى الله عليه وسلم من بعده. خامسا أن وقت دخول المعتكف مكان اعتكافه يكون بعد صلاة الصبح. هذه البداية، هذه هي البداية. سادسا أنه لا بأس من أن يحتجز المعتكف ما يخلو به، أن يحتجز المعتكف ما يخلو به إذا لم يضيق على المصلين، كأن تكون خيمة له يجلس فيها في المسجد، لما أخرج الشيخان البخاري ومسلم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يعتكف أمر بضرب خبائه فضرب. سابعا يؤخذ من معنى الاعتكاف ومن مقصده أن المعتكف يتجنب الجماع ودواعيه، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أن المعتكف يتجنب الجماع ودواعيه والخروج من معتكفه لغير حاجة، ويتجنب أعمال الدنيا من المعاوضات أي البيع والشراء والهبة وغير ذلك، من البيع والشراء والإجارة وغير ذلك من المعاوضات والصنائع والحرف ونحوها، وأن يقل من مخالطة الناس لغير اجتماع في ذكر أو قراءة قرآن، لأن هذه الأشياء وأشباهها منافية للاعتكاف. ثامنا وأخيرا من فوائد هذا الحديث أن شرط الاعتكاف أن يكون في مسجد تقام فيه الجماعة، لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فالاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، وهناك من قال في المسجد الجامع، بحيث أنه لا يحتاج إلى أن يخرج لصلاة الجمعة. الأفضل أن يكون معتكفا في المسجد الجامع لئلا يفضي اعتكافه إلى ترك الجماعة أو إلى تكرار الخروج إليها كثيرا. ندخل الآن في الحديث الرابع بعد المئتين، يعني 204. ندخل الآن صفحة 204 أو الحديث 204. عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت ترجل النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، وهو معتكف في المسجد، وهي في حجرتها يناولها رأسه. وفي رواية: وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان. وفي رواية عن نفسها قالت: إن كنت لأدخل البيت للحاجة والمريض فيه، فما أسأل عنه إلا وأنا مارة. ومعنى كلمة الترجيل: النبي عليه الصلاة والسلام كان يناولها رأسه لترجل شعره. فمعنى كلمة الترجيل هنا أي تسريح الشعر. والمعنى الإجمالي لهذا الحديث أن نقول: اليهود يشددون في أمر الحائض، اليهود كانوا ولا زالوا يشددون في أمر المرأة الحائض، فيجتنبون منها ما أباحه الله من المباشرة والمضاجعة، بل يعتزلونها ويرونها رجسا نجسا. هذا حال اليهود. وأما النصارى على النقيض من ذلك، فلا يتحاشون عنها، بل يعاملونها معاملة الطاهرة. أما الإسلام دين السماحة واليسر ودين العدل والتوسط، فيراها طاهرة في بدنها وعرقها وثوبها، فالمؤمن لا ينجس لا حيا ولا ميتا، فلا بأس من مباشرتها للأشياء الرطبة واليابسة، بل لا بأس من أن يباشرها زوجها بما دون الفرج. أما جماع الحائض، أما الجماع فحرمه الله جل وعلا لما فيه من الخبث. قال تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. فهذا قول الله جل وعلا. أما الجماع فحرمه الله جل وعلا لما فيه من الخبث الذي يعود بالضرر على المجامع وعلى الولد إن قدر في ذلك الجماع. لذا كانت عائشة رضي الله عنها تصلح رأس النبي صلى الله عليه وسلم وهي حائض، أي ترجل شعره، فكان اعتكافه لا يمنعه من ترجيل شعره وتنظيف بدنه، وكان لا يخرج من المسجد لذلك، بل يناولها رأسه الشريف وهو في المسجد وهي في بيتها لقرب بيت النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد، فكان يناولها رأسه وهو في المسجد وهي في بيتها فترجل شعره، فدل ذلك على الجواز، فقد كان اعتكافه يمنعه من الخروج، فقد كان اعتكافه صلى الله عليه وسلم يمنعه من الخروج إلا لما فيه حاجته من طعام أو شراب أو قضاء حاجة ونحو ذلك. فالاعتكاف هو لزوم المسجد، والخروج من المسجد ينافي الاعتكاف. لذا حكت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن نفسها أنها لا تدخل البيت إلا لحاجة إذا اعتكفت. كانت أمنا عائشة لا تدخل بيتها إذا اعتكفت إلا لحاجة. ومن اهتمامها بسرعة الرجوع يكون المريض في طريقها من أهل بيتها، فلا تقف لتواسيه، بل تسأل عنه وهي في طريقها بالذهاب أو الإياب إلى المسجد. لماذا؟ لأنها لا تريد أن تقطع الاعتكاف، لأن هناك من يرى أن المعتكف لا ينبغي عليه أن يشغل نفسه بتشييع الجنازة ولا بعيادة المرضى، هناك من يقول ذلك. نتعلم من هذا الحديث 8 فوائد. الفائدة الأولى أن الاعتكاف لا يمنع من ترجيل الشعر وغسله وأنواع التنظيف. ثانيا أنه لا بأس من ملامسة الحائض ومباشرتها للأشياء. ثالثا أن الاعتكاف لا يكون إلا في المساجد. أن يقول أحد الناس أعتكف في بيتي هذا ليس اعتكاف، لأن الاعتكاف عبادة والعبادة لا بد فيها من الاتباع، وقد اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، فلا ينبغي علينا أن نغير من هذا. رابعا أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا لحاجة كالطعام والشراب. خامسا أن إخراج بعض البدن من المسجد لا يعد خروجا. سادسا أن الحائض لا تمكث في المسجد لئلا تلوثه. سابعا أن من خرج لقضاء حاجة فليعد إليه سريعا، أي للاعتكاف في المسجد، ولا يشتغل بغير حاجته التي أباحت له الخروج. يعني مثلا إذا ذهب لشراء طعام فلا يشغل نفسه بشراء متع الدنيا الأخرى. ثامنا أن لمس المرأة لغير شهوة لا يضر في الاعتكاف. ندخل بعد ذلك على الحديث 205 من كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام للشيخ عبد الله البسام، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إني كنت نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة وفي رواية يوما في المسجد الحرام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوف بنذرك. قال: فأوف بنذرك، نويت الاعتكاف؟ قال: نعم. قال: فأوف بنذرك. ولم يذكر بعض الرواة يوما ولا ليلة. يعني قال يا رسول الله، الرواية في بعض الروايات الأخرى: يا رسول الله، إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام. قال النبي: فأوف بنذرك. ما معنى هذا الحديث؟ معناه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نذر في الجاهلية، أي قبل الإسلام، نذر أن يعتكف يوما، والاعتكاف هو المكث في المسجد بنية العبادة والتقرب إلى الله جل وعلا. نذر أن يعتكف يوما أو ليلة في المسجد الحرام، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن حكم نذره، فلما كان مطالبا بوفائه سواء عقده في حال كفره أو إسلامه، أمره أن يوفي بنذره، لأنه وإن كان عقدا مكروها إلا أن الوفاء به واجب. ولعل البعض منكم الآن يتعجب من قول المصنف بأن عقد النذر عقدا مكروها. نعم، هناك من يرى أن لحظة واحدة خليكم معي. طيب تمام، يعني هنا بعض التفاعل في الشات في البث المباشر، فقط أردت من قراءة بعض التعليقات. المهم أن هناك من الفقهاء من يرى أن عقد النذر مكروه، كما تقول الأخت عائشة أن عقد النذر مكروه. هذا رأي لعدد كبير من الفقهاء، بأن الشخص يعني لا يستحب له أبدا أن يقول: لله علي، إن شفى الله مريضي لأفعلن كذا وكذا، لأصومن يوما، لأذبحن خروفا. هذا النذر عبادة، والنذر لا يكون إلا لله، لكن النذر ابتداء مكروه، هذا ما قال عنه العلماء. نتعلم من هذا الحديث أيها الأحبة 4 فوائد. الفائدة الأولى: وجوب الوفاء بالنذر. يعني قضاء النذر يا إخواني ليس سنة ولا مستحب ولا مباح، بل هو واجب. صيام النذر واجب، واضح؟ والإطعام الذي ألزم الإنسان نفسه به بالنذر واجب، الوفاء به واجب. قال: نتعلم من هذا الحديث أولا وجوب الوفاء بالنذر ولو عقد في حال الكفر. ولو عقده في حال الكفر. ثانيا إذا عين لاعتكافه المسجد، إذا عين لاعتكافه المسجد الحرام تعين، فإن عين ما دونه من المساجد أجزأه عنها. مرة أخرى، إذا عين لاعتكافه المسجد الحرام فقد تعين عليه، يلزمه الوفاء بذلك. فإن عين ما دونه من المساجد، يعني قال مثلا الجامع الأزهر أو الجامع الأموي أو الجامع العمري، فإن عين ما دونه من المساجد أجزأه عنها. وكل مسجد فاضل يجزئ عما دونه بالفضل، يعني يرى هذا أيضا في اختلاف بين الفقهاء، في اختلاف بين الفقهاء. هناك من يرى أنه أنت لو نويت أنك تعتكف مثلا في أي مكان في العالم، يعني الجامع العمري، الجامع الأموي، الجامع الزيتونة في تونس، الجامع الأزهر في مصر، نويت لكن وقررت أنك تعتكف مثلا، ميسر لك أنك تعتكف في مساجد المنصورة مثلا وأنت من أهل المنصورة، خلاص اعتكف، هذا رأي يعني لا بأس أنك تعتكف في المنصورة، يغنيك عن أنك تنوي أن تعتكف في القاهرة مثلا، لأنه لا مزية للقاهرة عن المنصورة. واضح؟ المزية تكون فقط لثلاث مساجد يا إخواني، كما تعلمون لا تشد الرحال إلا ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. طيب نعود إلى ما كنا عليه. قال أن الاعتكاف يجب بالنذر ويلزم الوفاء به، أن الاعتكاف يجب بالنذر ويلزم الوفاء به. رابعا، ورد في الحديث نذر ليلة، وورد يوما، وورد مطلقا، فمن أخذ برواية الليل أجزأه الاعتكاف بدون صوم، لأن الاعتكاف كان في بداية الأمر مع الصيام، يكون اعتكاف وصيام. واضح؟ أما الآن وقد نسخ هذا فأصبح الاعتكاف لا يحتاج فيه المعتكف إلى أن يلزم نفسه بالصيام. واضح؟ رابعا، ورد في الحديث نذر ليلة، وورد يوما، وورد مطلقا، فمن أخذ برواية الليل أجزأه الاعتكاف بدون صوم، ومن جعل المراد بالليل أو اليوم ما يشملهما جميعا اشترط الصوم في الاعتكاف، وهما قولان للعلماء، والأحوط الصيام معه. قال ومن جعل المراد بالليل أو اليوم ما يشملهما جميعا اشترط الصوم في الاعتكاف، يعني هي مسألة خلافية بين العلماء. طبعا نختم بحديث صفية بنت حيي رضي الله عنها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رقم كم؟ الحديث السادس بعد المئتين، يعني 206، ونختم بإن شاء الله. عن صفية بنت حيي رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم معتكفا في المسجد، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في بيت أسامة بن زيد، أسامة ابن زيد أو ابن زيد. فمر رجلان من الأنصار، فلما رأيا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرعا في المشي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال سبحان الله يا رسول الله. فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وإني خفت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. وفي رواية أنها جاءت تزوره في اعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة، أي وقتا، ليس الساعة التي نعرفها نحن وإنما وقتا، ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها، أي يوصلها إلى بيتها، حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة، إلى آخر ما ذكر في الحديث. معنى كلمة ليقلبني أي ليردني ويرجعني إلى منزلي. في بيت أسامة نسب البيت إلى أسامة بن زيد، فإنه صار له بعد ذلك. ومعنى كلمة على رسلكما أي على